الفصل الرابع: الشاب المسجون. سرعان ما أصبح الشاب وحيداً في غرفته، غرفة فاخرة لدرجة أنه لم يتمالك نفسه حيال تفحصها. صعد إلى النافذة الوحيدة التي كانت عالية جداً عن الأرض، ثم نظر إلى الحديقة، نظر حيث رأى المليونير لأول مرة يعتني بوروده بحنان وحب. هبط الليل ونثر البدر ضياءه على كل شيء. غلب الترقب على الشاب الذي كان ينتظر بشغف لمعرفة أسرار كسب الثروة التي عاندته طوال السنين. فتح المغلف ببطء وفض الرسالة، كانت الصفحة فارغة أيضا. قلب الورقة لكنه لم يجد أي كلمة على الوجهين. لقد سمح غباؤه للعجوز أن ينصب عليه. لقد سلمه شكا بمبلغ ضخم مقابل شيء غير موجود. بدا المليونير رجلا نزيها بالنسبة إلى الشاب، حتى أنه أعجب به. أدرك أنه كان يتعين عليه أن يكون أكثر حذرا، وأن مقولة أن الأشخاص النزيهين جدا لا يصبحون أغنياء كانت صائبة إلى حد كبير. اضطر إلى أن يعترف أنه لا يمتلك حس رجل الأعمال إطلاقا، ولربما كان هذا السبب وراء فقره. والآن ها هو يصبح أكثر فقرا، حتى صار شعور بالعصيان في جسمه، ثم بس الورقة ورماها إلى أقصى الغرفة. ماذا بوسعه أن يفعل؟ لقد قاد نفسه إلى فخ محكم. كان أمامه خيار وحيد، أن يغادر بأقصى سرعة، فمن يدري، ربما كانت حياته في خطر أيضا. لم يعد يريد أن يقضي الليلة في ذلك المكان. قرر أن أفضل خيار بالنسبة إليه أن يتسلل خفية وبهدوء تام، فمشى على رؤوس أصابعه صوب الباب وأدار المقبض ببطء شديد، لكن الباب كان موصدا من الخارج بإحكام. بقيت النافذة بصفتها مخرجا وحيدا، لكنها كانت على ارتفاع 30 قدما عن الأرض. إن قفز منها فسيكسر رقبته بالتأكيد. كان خياره الوحيد أن يقرع الجرس لطلب رئيس الخدم. ضغط الجرس وجلس منتظرا، لكن أحدا لم يأتي. جرب مرة أخرى لكن دون نتيجة، لربما كان الجرس معطلا. كان البيت هادئا تماما، لقد أمسى سجينا. تمدد على السرير وأصبحت أحداث اليوم تجري أمام ناظريه. لم يكن بيده حيلة ليقاوم شعور السخافة الذي بدأ يطغى عليه، وظلت الورقة الفارغة التي اشتراها مقابل 25,000 دولار تتهادى على الأرض كأنها تسخر منه. غالبه النوم أخيرا، وحلم برجل غريب يغافله مرارا ليوقع مستندا غليظا غاية في الأهمية، وكأن حياته كانت تعتمد على ذلك. واعترض بشدة، لابد أن خطأ ما قد حدث، فقد كان المستند فارغا تماما.